بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب، مما لا شك فيه أن غطاء وجه المرأة من شعائر الإسلام، وهذا ما ندين لله تبارك وتعالى به. وشعائر الإسلام تعظم وتوقر وتحترم وتبجل، لأن الله جل وعلا من فوق سبع سماوات هو الذي أمر به وأنزل في غطاء الوجه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا جاء رجل واستهزأ بآية من آيات الله أو استخف بشعيرة من شعائر الإسلام، وإن كان قد فعلها، هذا قد خرج من دين الإسلام والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعوذ بالله من الكفر والنفاق، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا حسن الخاتمة أجمعين، إنه ولي ذلك ومولاه. فإذا أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في شأن حجاب المرأة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من الأحاديث الصحيحة، وفي تفاسير المفسرين من السلف الصالح ما يدل على ذلك، وفي اللغة العربية ما يدل على ذلك، فليس لأحد كائنا من كان أن ينكر هذا الأمر أو أن يحارب هذا الأمر. وليعلم أن أهل العلم اختلفوا على قولين فيما يتعلق بالنقاب، فمنهم من قال هو فرض وواجب، وهذا هو القول القوي الراجح، وفريق آخر من أهل العلم قالوا بأنه سنة ومستحب. وما قال أحد من أهل العلم في القديم والحديث أن النقاب بدعة أو أنه لا أصل له أو أنه من عادات اليهود الموروثة، كما سمعنا في بعض وسائل الإعلام الفاجرة أو على صفحات الجرائد والمجلات الخليعة والعياذ بالله. هؤلاء أقوام لا خلاق لهم ولا يفقهون شيئا في دين الله. النقاب بدعة، الطهر والعفاف والنقاء بدعة وجهل وضلال، والعري والتبرج والاختلاط والحرب على الله، كل هذه الأمور من التمدن من الحضارة؟ لا والله، هؤلاء يحاربون الله ورسوله. هؤلاء قال الله عز وجل فيهم: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ يعني تريدون الاختلاط والعري والفضائح كما نرى ونسمع في مجتمعاتنا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لما خاطب الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بذلك في هذه الآية المباركة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الصحابي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم أطهر الناس قلوبا. إذا أرادوا أن يخاطبوا أمهات المؤمنين فمن وراء حجاب. لا، الآن يقولون إن الذي يقول إن الذي يصافح المرأة الأجنبية هذا فاسق، أو هذا أتى مخالفة من المخالفات الشرعية. لماذا تقولون هذا وأنا أنظر إليها كأختي أو كأمي وأنا سليم النية؟ لا، أنت خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما صافح النساء وقال: أما إني لا أصافح النساء. فهذا شرع الله تبارك وتعالى، يبغونها عوجا، لا يريدون الصلاح وإنما يريدون الفساد والعياذ بالله. فإذا كان الصحابي وهو في أعلى درجات الإيمان بعد الأنبياء والمرسلين لا ينبغي له أن يخاطب أمه: أتعرف من هذه؟ أعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، وحرم على المؤمنين أن ينكحوا أمهات المؤمنين على التأبيد، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ومعنى ذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يفكر في ذلك، لأن الله عز وجل حرم أمهات المؤمنين على المؤمنين إلى قيام الساعة. فإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي له أن يكلم أمه إلا من وراء حجاب، أعني أمهات المؤمنين. فكيف يكون حالنا إذا تهاولنا في غطاء وجه المرأة أو حتى في حجاب المرأة؟ كل هذا يدعو إلى الفتن وإلى الرذيلة. أكرر وأقول إن أهل العلم اختلفوا حول النقاب على قولين لا ثالث لهما، إما أن يكون فرضا وهذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح، وإما أن يكون سنة مستحبة تؤجر المرأة إذا غطت وجهها بثوبها تؤجر وتثاب. وما قال أحد إنه بدعة أو إنه تخلف أو إنه ليس من الإسلام. وبعض الضلال يؤلف كتابا يسميه بإعلام الأصحاب بتحريم النقاب، تحريم النقاب، صار النقاب محرما أيها الجاهل، ويقول وأتحدى من يأتي بآية تدل على وجوبه من القرآن. آيات كثيرة. قال الله تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال الإمام الطبري وهو شيخ المفسرين بإجماع الأمة غطت وجهها بثوبها. حتى في الأمم السابقة فطرت المرأة على الحياة والعفة وعلى غطاء الوجه، وهذا لباس أمهات المؤمنين. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان معتكفا وزارته صفية فأراد أن يقلبها، فلما قام حتى تقلب إلى بيتها إذا برجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال على رسلكما إنها صفية زوجي. فقال سبحان الله يا رسول الله. معنى ذلك أنها لم تعرف لأنها قامت بتغطية وجهها. والحديث في الصحيحين، حديث آخر عند الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم النساء نساء المهاجرات، نعم النساء نساء المهاجرات، لما أنزل الله تعالى قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروتهن فاختمرن بها غطينا وجوههن بها. هذا امتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنتقي الله عز وجل في ديننا وفي أنفسنا، وإياك أن تتكلم يا أخي في دين الله عز وجل بغير علم مقلدا لبعض الجهلاء أو لبعض الضلال، أو إياك أن تطالع هذه الجرائد والصحف والمجلات، أو أن تجري خلف كل ناعق لا يبقى شيئا في دينه والعياذ بالله. إنما يؤخذ العلم من الكتاب ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح. هذا ما ندين لله عز وجل به. أما أن نأخذ هذا الدين من الفساق والضلال ومن يتعرض للفتوى بغير علم فضل وأضل والعياذ بالله، ومن هؤلاء الذين يحرصون على المناصب وعلى الجاه والسلطان سيقفون غدا بين يدي الله تبارك وتعالى حفاة عراة يسألون عن هذه الفتاوى الضالة المضلة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.